هرا. لغة العرب إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. جست بنا خلال دروب ملتوية وأدغال ملتفة وفروع متشابكة من المذاهب السياسية والعقائد الفكرية والنحل الدينية، وما أظنك استوفيت هدفك ولا بلغت غايتك. صحيح، فلم يزل أمامنا أكثر الفرق إمعانا في المغالاة وأشدها دموية وتطرفا، أقصد القرامطة. سمعت عن هذه الفرقة الغالية، لكن محصولي من المعرفة عنها هو والعدم سواء. الحقيقة هي فرقة إسماعيلية اعتمدت محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق إماما لها. فمن أين اكتسبت هذا الاسم الذي عرفت به في التاريخ؟ التفسير الأول وهو الأسهل والذي يتبناه المتحاملون عليها أنها تنسب إلى رجل من أهل الكوفة يقال له حمدان قرمط، كان يميل إلى الزهد، فصادف يوما في طريقه أحد دعاة الإسماعيلية وهو الحسين الأهوازي، وكان ممن بعث بهم الداعي الإسماعيلي بسلمية حماة. هذه بلدة ما زالت قائمة في سوريا حتى الآن. أجل، فاستدرج هذا الداعي حمدان واستغواه حتى استجاب لدعوته وصار أصلا من أصول الدعوة الإسماعيلية الباطنية. ولا يخفى علينا أن هذه الدعوات الباطنية عمدت إلى إثارة كثير من القلاقل والاضطرابات وبث الأفكار الباطلة والدعوات المنحرفة. لقد ذهبت إلى هدم الدين رأسا على عقب بتعطيل الفرائض وتسفيه الشرائع. اسمعي هذه الأبيات التي قالها أحد الدعاة الإسماعيلية ومدى اجترائها على هدم الدين، وهو علي بن الفضل يقول: خذ الدف يا هذه والعبي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي. إلى هذا الحد كان الرجل مكترئا وفجا في سعيه لاستئصال شأفة الدين؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ومع ذلك فما سكت عنه أفضح خطرا وأعظم شرا. إذن حتى نلتقي غدا مع إشراقة جديدة من إشراقات لغة العرب. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة مها منير.